بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح متن بناء الأفعال في علم التصريف، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عوف كوني حفظه الله تعالى بالمدينة النبوية في شهر صفر عام 36 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الخامس. فيقول المصنف رحمه الله: الملحق بالرباعي المجرد. الملحق بالرباعي المجرد أي الفعل الملحق بالرباعي المجرد، وذلك أن هذا الفعل لا يكون في أصله رباعيا بل ثلاثي، يكون ثلاثيا فيزاد فيه حرف من الأحرف التي سيأتي ذكرها فيصبح رباعيا على وزن الفعل الرباعي الأصيل، وهو وزن فعلل. قال المصنف: وستة منها لملحق دحرج. وستة منها لملحق دحرج أي لما ألحق من الأفعال بدحرج الرباعي المجرد الأصيل، وذلك لأن دحرج ليس في أحرفه حرف زائد على أن أصله ثلاثي، لا، الأحرف الأربعة كلها أصول. أما الملحق فتجد أحرفا أصيلة تزاد أو يزاد حرف واحد على هذه الأحرف الثلاثة فيصير الفعل رباعيا على وزن فعلا. وإذا ألحق بالرباعي يأخذ حكم الرباعي في التصريف في الماضي والمضارع والأمر والمصدر واسم الفاعل واسم المفعول، يأخذ حكمه، يأخذ حكم هذا الملحق، يأخذ حكم الملحق به الرباعي الأصيل. ومثل وأشار إلى دحرج إلى أنه رباعي مجرد أصيل. ويقال لهذه الستة الملحق بالرباعي: الباب الأول أي الوزن الأول من أوزان الملحق بالرباعي المجرد فو على يفو علو فو على وفي على، هذا الوزن. ثم قال رحمه الله: موزونه حوقل يحوقل حوقلة وحيقالا. فحوقل هذا هو الملحق بالرباعي المجرد، فصار رباعيا يأخذ حكم هذا الرباعي المجرد الصحيح الأصيل. والمضارع أي الماضي والمضارع والمصدر، هذه الثلاثة على وزن الرباعي الأصيل المجرد. فحوقل أو هذا الموزون أو هذا الباب أي الوزن هذا للملحق بالرباعي علامته أن يكون ماضيه على أربعة أحرف كما تقدم، لكن بزيادة الواو بين الفاء والعين في هذا الوزن وهو فوعلى، كما تجدون هذه الزيادة بين الفاء والعين في الموزون وهو حوقلة، فالحاء فاء الفعل والقاف عين الفعل الثلاثي لما كان ثلاثيا، لأن أصله حقل أو حقل، ويقال قولا جاريا على قانون اللغة حقلت الدابة أي أصابها وجع في بطنها. إذن فحقل أو فحقل أو حقل ثلاثي في الأصل، فهذا الثلاثي زيد فيه حرف بعد الفاء وهو الحاء وقبل العين وهو القاف فصار حوقلة، إلا أن المعنى يتجدد لهذا الملحق بالرباعي كثيرا، يتجدد لا يكون على أصل المعنى للثلاثي، يتجدد أو يزاد على هذا الأصل الذي هو الثلاثي المجرد، إذا زيد فيه فأصبح رباعيا ملحقا بالرباعي المجرد. قد يحصل هذا أو أحد قد يحصل أحد الأمرين، وبناؤه أي بناؤه أي هذا الوزن للازم أي يفيد اللزوم، نحو حوقل حوقل الشيخ، حوقل الشيخ معناه حوقل الشيخ أي كبرت سنه أو ضعف من كبر سن، فيعتمد من جراء ذلك على يديه في خصره من جراء الضعف من كبر السن. ومعنى حوقل أيضا يأتي معنى حوقل أيضا على العجز، يكون معناه عجز الكبير في السن عن الجماع لضعف فيه لكبر السن، فيقال فيه حوقل الرجل أي ضعف، فالضعف فيه سواء كان عند المشي يعتمد على خصره أو في غير هذه الحالة. ويدل على هذا المعنى الأخير لحوقل قول بعضهم يا قوم قد حوقلت أو دنوت وبعد حيقال الرجال الموت، يموت هكذا خلق الإنسان، هذه أطوار ولا بد من الموت. إذا فهذا حوقل هنا يأتي لهذين المعنيين، وتلاحظون أن المعنى أن المعنيين للزوم، حوقل ضعف فهذا فحوقل في هذه الحالة معناه الضعف، معناه الضعف. وهذا الوزن هذا الفعل حوقل قد يستعمل لازما، وتجد الواو بعد الحاء، إلا أن معناه ليس أحد المعنيين الماضيين آنفا الآن، بل يأتي حوقل اختصارا لجملة فيقال حوقل الرجل إذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا معنى آخر لحوقل، وهذا المعنى أيضا فيه اللزوم، إلا أن الفرق بين هذا المعنى وبين المعنيين المتقدمين يعرف بالسياق للكلام، فيقال هذا اختصار، أو يقول بعض الصرفيين هذا من قبيل النحت من مركب. وهذا الاختصار أو النحت من مركب قد يأتي الفعل عليه على وزن غير وزن فوعل، كأن تقول استرجع، أي قال إنا لله وإنا إليه راجعون. فإنا لله وإنا إليه راجعون اختصر في استرجع. وكذلك مما يكون الفعل على وزن فوعل وليست فيه، وهو للاختصار أيضا، لو قلت دمعز أي أدام الله عزك، وطلبق أي قال أطال له بقاءك. فهذا النوع من الاختصار يكون الفعل الذي اختصر من الجملة يكون رباعيا، أي ملحقا، أي يكون ملحقا بالرباعي المجرد وليس رباعيا في الأصل. هذا إلحاق من سبيل من قبيل النحت من مركب. ثم قال رحمه الله الباب الثاني فيعلى، يفيعل فيعلة وفيعالا، موزونه أي من الأفعال التي تكون موزونة بهذا الوزن بيطر يبيطر بيطرة وبيطارا، وعلامته أن يكون ماضيه على أربعة أحرف، بزيادة الياء بين الفاء والعين. فبيطر أصله على هذا بطر، وبطر له معنى عام وهو الشق والقطع، فتزاد فسمع منهم من العرب الفصحى أنهم يقولون بيطر، فيزيدون الياء بين الباء الفاء وبين العين الطاء فيصير بيطرة. ومعناه وبناؤه للتعدية فقط، أي بناؤه للتعدية، يقصد البناء هذا الوزن للتعدية فقط، نحو بيطر زيد الفرس، وبيطر زيد الفرس معناه عالجه. فالبيطرة وهو المصدر أو البيطار هي أو هو معالجة الدواب، معالجة الدواب، لأنهم قديما كانوا يعالجون الدواب ويغلب الشق لجلد الدابة عند معالجتها. ولذلك يقول بعضهم في اسم الفاعل، أو يقول بعضهم لاسم فاعل هذا الفعل وهو مبيطر، يقول شك الفريسة بالمدرى فأنفذها طعن المبيطر إذ يشفي من العضد، طعن المبيطر. فالمبيطر اسم فاعل البيطرة، أي الطبيب الشاق لجلد الحيوان يقال له مبيطر. ثم قال رحمه الله، وهذا مثال وتوجد أمثلة أخرى لكن هذا مثال. ثم قال رحمه الله الباب الثالث فعول، يفعول فعولة وفعوالة موزونه أي مما يوضع في هذا الوزن من الأفعال جهورة جهورة يجهور جهورة وجهوارا وعلامته أن يكون ماضيه على أربعة أحرف بزيادة الواو بين العين واللام بزيادة الواو بين العين واللام فالعين هو الهاء واللام هو الراء فزيدت الواو بينهما وبناؤه أيضا للتعدية نحو جهور زيد القرآن أو تقول جهور زيد بالقرآن أي رفع صوته بقراءته هذا معنى قوله جهور زيد القرآن أو بالقرآن ويقال كذلك رهوك من الأمثلة رهوك تقول رهوك الرجل رهوك الرجل أي استرخت مفاصله في المشي استرخت مفاصله في المشي أو تقول رهوك القوم أي اضطربوا اضطربوا ما كن ولا هدوء أو ما أشبه ذلك فيقال رهوك إذن فيأتي على كل حال يأتي هذا الوزن للملحق بالرباعي يأتي الفعل على هذا الوزن للملحق بالرباعي يأتي متعديا ولازما على التحقيق والأفعال كثيرة ثم قال رحمه الله الباب الرابع فعيل يفعيل فعيلة وفعيالا موزونه أي من الأفعال الموضوعة في هذا الميزان عثير يعثير عثيرة وعثيارا وعلامته أن يكون ماضيه على أربعة أحرف بزيادة الياء بين العين واللام فالعين الثاء واللام الراء زيدت الياء بينهما فصار عثيرا وعلامته أن يكون ماضيا على أربعة أحرف بزيادة الياء بين العين واللام وبناؤه للازم نحو أن يكون هذا الوزن لازما وقد يكون الفعل على هذا الوزن متعديا لأن الأفعال كثيرة والمصنف إنما قال يكون وبناؤه للازم بسبب المثال الذي ساقه فيرى أن هذا المثال لازم فلذلك قال وبناؤه للازم فقال نحو عثير زيد أي اطلع والصحيح أن هذا المثال وهو عثير يأتي هذا المثال لازم إلا أن معناه ليس بالطلع لأن هذا الفعل الملحق بالرباعي على وزن فعيلة مأخوذ من اسم عين رباعي وهو العثير عثير معناه الغبار أو التراب أو العجاج هذا العثير في لغة العرب وقد يكون له معنى آخر فيه هذا المعنى الآخر غير المعنيين غير المعنيين فيه التراب أو الغبار أو ما أشبه ذلك إذن فهو التراب التراب وقد قال الإمام السيبويه رحمه الله رحمة واسعة في الكتاب العظيم إن العثير لما سئل للعثير قال هو الغبار الذي لا تفتح العينان أمامه بل تسد العينين وذلك لكثافة الغبار مثلا. ولذلك يؤيد كلام تفسير السيبوي هذا ما قاله أحمد بن الحسين المتنبي في وصف جيش على خيول فيقول: عقدت سنابكها عليها عثيارا، لو تبتغي عنقا عليه لأمكنا. عقدت سنابكها، أي سنابك الخيول، عقدت عليها أي على الجيوش وعلى الخيول عثيرا أي غبارا كثيفا من أرجلها، لو تبتغي هذه الخيول المشي على هذا الغبار لكثافته لأمكن ذلك. وهذه مبالغات المتنبي بمبالغاته في الكلام. إذن فالعثير المقصود العثير هو الغبار الكثيف. فعلى هذا إذا قلت عثير وهو ملحق فهذا الفعل على وزن فعل عثير، فتقول على هذا عثير القوم، عثر القوم إذا أثار الغبار، إذا أثار الغبار فيكون في معنى التعدي. على هذا عثر القوم لكن فيه معنى التعدي ليس في اللفظ هذا التعدي. تقول عثر القوم أي أثار الغبار أو العثيار. فتلاحظون أن القوم هم الفاعل، والفاعل لهذا الفعل أثير، وظاهر فعل وفاعل، فلا تعدي من جهة الفعل والفاعل، لكن من جهة المعنى تجد أنهم أثاروا الغبار فيكون في معنى التعدي على هذا. فعلى كل حال عثر ليس بمعنى الطلع، هذا هو المقصود. ثم قال رحمه الله: الباب الخامس، فعلل يفعلل فعللة وفعلالا. هذا الوزن وزن للرباعي المجرد الأصيل، إلا أنه أتى للرباعي الملحق بهذا الأصيل. قال: موزونه جلببا، موزونه أي ما يوزن بهذا الوزن جلببا. الأسبوع الآتي أي القادم إن شاء الله. أيوة طيب إن شاء الله. نعم. موزونه جلبب يجلبب جلببة وجلبابا. وعلامته أي علامة هذا الوزن الخامس الملحق هذا أن يكون ماضيه على أربعة أحرف، بزيادة حرف واحد من جنس لام فعله في آخره. أصله فعل فعل، فتزيد لاما في الأخير فيصير فعلل، فتسكر العين فتقول فعلل. وعلامته تقدمت العلامة. ثم قال: وبناؤه للازم فقط، بناء فعلل للازم فقط. ومثل بقوله: جلبب الرجل، جلبب الرجل أي لبس الجلباب. هذا المثال على التحقيق، وهو جلبب معروف في كلام العرب بالتعدي في اللفظ والمعنى معا. يقولون: جلبب زيد عمرا، جلبب زيد عمرا أي ألبسه الجلباب فتجلبب. تجلبب هذا مطاوع لجلبب، والمطاوع يكون لازما إذا كان المطاوع متعديا إلى مفعول به واحد. ثم قال رحمه الله: الباب الخامس، الباب السادس، فعلى يفعلي فعلية وفعلاء. فعلى يفعلي فعلية وفعلاء. وأصل فعلايا لكن تقلب هذه الياء الأصلية همزة بعد ألف زائدة في وزن المصدر. موزونه سلقا، يسلقي سلقية وسلقاء، سلقية وسلقاء. هو قال سلقيا على أنه هو صيغة المصدر الأصلي، صيغة المصدر الأصلية، وإلا فسلقيا في عند الصرفيين مثل هذا إذا تحركت الياء وانفتح ما قبلها وهو القاف، فإن مثل هذا على القاعدة تقلب الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها، هذا مقتضى القاعدة الصرفية. إذن فيقال سلقا يسلقي سلقاتا، هذا هو القياس وعلى مقتضى القاعدة سلقاتا، سلقاتا لا سلقية. نعم الأصل سلقية ثم يحصل فيه الإعلال والإبدال، الإعلال والإبدال. وقوله ثم قال وعلامته أن يكون ماضيه على أربعة أحرف بزيادة الياء في آخره. إذن فأصله أصل الفعل وهو ثلاثي السين واللام والقاف، فجيء به على وزن فعل لا أو على فعل وزن فعلا، على وزن فعلا، فصار سلقا وأصله سلقيا. تحرك حرف العلة وهو الياء سلقيا وانفتح ما قبله القاف فقلبت هذه الياء في الأخير ألفا فصار سلقا. وبناؤه أي بناء هذا الوزن ووزن فعلا يفيد من جهة وزنه شيئا زائدا على المعنى الأصلي لحروف الكلمة الأصلية، يفيد اللزوم فقط، يدل اللزوم كما قال المصنف، قال سلقى زيد أي نام على قفاه، وهذا فيه ثرملة صنعة. قول المصنف سلقى زيد نام على قفاه يحتاج إلى تهذيب أكثر. فهذا المثال أو هذا المثال الذي هو سلقى على وزن فعلا، هذا المثال بالذات متعد على التحقيق، متعد على التحقيق. يقال فعليه يقال سلقى زيد عمرا أي طرحه على قفاه أو على ظهره فتسلقى، أي قبل هذه السلقات أو السلقية أو السلقاء قبلها فيقال تسلقى. إذن فسلقى على هذا يكون متعديا، هذا هو التحقيق، سلقاه فتسلقى، رماه طرحه على ظهره أو على قفاه فلم يستطع أن يتماسك فصار فوقع على ظهره، إذن فتسلقى هذا مطاوع لسلقى، فيكون تسلقى لازما وسلقى يكون متعديا. ثم قال رحمه الله ويقال لهذه الستة التي ذكر الأوزان التي ذكرها الآن، يقال هذه الأوزان للملحق بالرباعي. ومعنى الإلحاق اتحاد المصدرين أي الملحق والملحق به، أو يقال يفسر الإلحاق بتفسير آخر وهو أن تزيد على الثلاثي حرفا حتى يصبح رباعيا فيلحق برباعي، فقد يكون لهذا الملحق بالرباعي يكون له علاقة من جهة المعنى بالأصل المجرد، وقد لا يكون بينهما علاقة. هذا الإلحاق، تصير ما كان ثلاثيا رباعيا لكن على وزن فعل كما هنا، فهذا الإلحاق، هذا هو الإلحاق. وهذه بعض الأوزان، ما تقدم الآن من الأوزان الستة هي بعض للملحق، لوزن الملحق بالرباعي. وقد يكون الإلحاق، إلحاق الرباعي يكون الملحق بالرباعي المجرد، قد يكون على غير هذه الأوزان التي تقدم، منها مثلا فن على سم بلع، ففن على وزن فسم فسم ففن على وزن من أوزان الملحق بالرباعي المجرد. إذن ففن على تأتي بمثال له هو سنبل، يقال قولا جاريا على قانون اللغة سنبل الزرع أي ظهر سنبله. فإذا قلت سنبل الزرع فسنبل هنا لازم. وقد يقال مثال آخر، يقال فعنلا فعنلا، زيدت النون هنا، زيدت النون، أو يقال لا لم تزد النون، لم تزد النون بل فعنلا، يؤتى بالفعل على هذا الوزن للإلحاق، ويكون هذا الفعل مأخوذا من اسم رباعي، في هذا الاسم الرباعي نون أصلية، نون أصلية، فتقول فعنل قل نسى، قل نسه أي ألبسه القلنسوة مثلا. ومنها كذلك وزن يفعل، يفعل، فهذا رباعي، هذا الميزان أحرفه أربعة، وهذا كذلك، هذا كذلك يؤتى به على أنه ملحق بالرباعي المجرد. وهو كذلك هذا الفعل الذي يأتي على هذا الوزن يفعل يكون مأخوذا فعله من اسم رباعي، وهذا الاسم الرباعي أو مثال يفعل أن تقول يرنأ، تقول يرنأ زيد لحيته، يرنأها، فيرنأ مأخوذ من اليرناء وهو الخضاب، والخضاب هو الحناء، فيرنأها أي خضبها، خضبها باليرناء وهو الخضاب. فهذا بعض الأوزان غير ما تقدم ذكره لإلحاق الثلاثي، أو للإلحاق بالرباعي، للإلحاق بالرباعي. نعم، كم بقي؟ لا ما أدري، نزيل ولا لسه نزيد. أيوه. ثم قال رحمه الله الرباعي المزيد، وثلاثة منها لما زاد على الرباعي المجرد. تقدم الكلام على الثلاثي المزيد فيه، فهذا الآن كلام على الرباعي المزيد فيه، لا الملحق الملحق بالرباعي تقدم الآن، والآن هذا رباعي مزيد فيه، بحيث يكون هناك حروف أصلية للرباعي، لأن الفعل في الأصل رباعي، ثم يزاد حرف على هذا الرباعي من أحرف سألتمونيها، وزيادة ما زيد على هذه الأحرف الأصلية للرباعي يكون لمعنى زائد تفيده هذه الزيادة، لكن هذا المعنى زائد يكون على أصل المعنى للرباعي المجرد، ولا يكون لمعنى آخر أو هكذا، لكن زائد على أصل المعنى للرباعي المجرد. فقال وهو على نوعين، أي رباعي المجرد والمزيد فيه على نوعين. النوع الأول وهو ما زيد فيه حرف واحد على الرباعي المجرد، وهو باب واحد أي وزن واحد. الرباعي المجرد إذا زيد فيه حرف واحد فللرباعي المزيد فيه في هذه الحالة وزن واحد. قال وزنه، هذا الوزن الواحد أو الوحيد، تفعلل، يتفعلل تفعللا، فإن المجرد هو فعلل، فزد تاء في الأول حتى يكون رباعي مجردا، فسيكون رباعيا مزيدا فيه بحرف واحد. موزونه تدحرج، يتدحرج تدحرجا، زيد التاء في دحرج فصار تدحرج. وعلامته أن يكون ماضيه على خمسة أحرف بزيادة التاء في أوله، بزيادة التاء في أوله. وبناؤه أي معنى، المعنى الذي يفيده هذا الوزن للرباعي المزيد فيه للمطاوعة، هذا المعنى هو المطاوعة، والمطاوعة تقدم بيانها، وهو قبول المفعول به أثر الفاعل من فعله، يفعل الفاعل فعلا في شيء فينفذ فعله في ذلك الشيء المفعول به، هذه المطاوعة عند الصرفيين. وهذا بالمثال يتضح، تقول دحرجت الحجر، فالحجر مفعول به، أوقعت عليه الدحرجة فتدحرج، أي قبل دحرجتك لظهور أثر فعلك فيه، فيقال تدحرج، دحرجت الحجر فتدحرج، أي هو، فتدحرج ذلك الحجر. إذن فتدحرج يكون لازما لأنه مطاوع لمطاوع متعد إلى مفعول به واحد وهو دحرج، فيكون لازما على هذا. النوع الثاني وهو ما زيد فيه حرفان، وقال النوع الأول هذا النوع الثاني وهو ما زيد فيه حرفان على الرباعي، ما زيد فيه حرفان على الرباعي، فتصير أحرف هذا المزيد فيه من هذا النوع ستة على هذا، وهو بابان، أي لهذا النوع من المزيد فيه للرباعي وزنان. الوزن الأول أشار إليه بقوله الباب الأول، هو افعلل، يفعلل افعلالا. موزونه أي من الأفعال التي توزن وتوضع في هذا الميزان احرنجم، يحرنج محرنجاما احرنجما. المجرد هو حرجما، هذا الرباعي مجرد، فزيد فيه حرفان هما الهمزة للوصل في أوله والنون في الوسط بعد الحرف الثاني الذي هو الراء حر جمع. الراء هذه هي عين الفعل، والجيم لام الفعل الأولى، والميم اللام الثانية، فصار بعد هذه الزيادة على وزن افعلل احرنجما. وعلامته أن يكون ماضي على ستة أحرف بزيادة الهمزة في أوله والنون بين العين واللام الأولى، بين العين الذي هو الراء هذا العين، واللام الأولى الذي هو الجيم، والميم اللام الثانية. وبناؤه للمطاوعة أيضا، أي هذا الوزن كذلك للمطاوعة أيضا، نحو وبيان ذلك بالمثال أشار إليه بقوله حرجمت الإبل فحرنجم ذلك الإبل. حرجم معناه في كلام العرب جمع، ويستعمل هذا كثيرا وأصيلا في جمع الراعي لإبله، من هنا ومن هناك من هنا ومن هناك يجمعها، فإذا تمكن من جمعها وطاوعته أو أطاعته، إذا أطاعت قبلت هذه الإبل الحرجمة فيقال حرجم الإبل فحرنجمت، أي جمعها فاجتمعت، إذن فحرنجمت معناه اجتمعت. إذن فهذا احرنجم على هذا لازم على هذا، لأنه مطاوع لحرجب المتعدي إلى مفعول به واحد. ثم قال نحن تركنا شيئا، قبل هذا، وبناؤه للازم في الباب الخامس، انظروا ارجعوا إليه في الباب الخامس، الباب الخامس فيما تقدم، قال موزونه تسلقيا ايش في الباب ايش ما تركنا شيئا والله ما أعرف. طيب أين ذهب؟ الباب الأول؟ لا لا هو أيوة نعم أيوة افعل لا لا نعم صح افعل لا لا صحيح أيوة. وبناؤه قول وبناؤه للمطاوعة أيضا نحو حرجمت الإبل فحرنجبت ذلك الإبل. نعم. ثم قال الباب الثاني إفعلل يفعلل إفعلالا، موزونه إقشعر يقشعر إقشعرارا. إقشعر هذا الموزون لوزن إفعلل، وعلامته أن يكون ماضيه على ستة أحرف بزيادة الهمزة في أوله وحرف آخر من جنس اللام الثانية في آخره، لأن في هذا الوزن ثلاث لامات. ثلاث لامات إف على إف على على ال إف على ال لا ثلاث لامات اللام الإش المتوسطة ساكنة إف على ال لا إلا أن هذه الساكنة المتوسطة تضغم في الأخيرة في اللام الأخيرة الثالثة سوف يصير إفعل لا وأصله إفعل لا فيحصل الإدغام. فالأحرف ستة وبناؤه لمبالغة اللازم لأنه يقال قشعر جلد الرجل قشعر جلد الرجل إذا انتشر شعر جلده في الجملة انتشر شعر جلده. فإذا قلت اقشعر جلد الرجل إذا انتشر شعر جلده مبالغة بكثرة هذا هو المراد بالمبالغة فيكون اقشعر أو افعل لهنا بهذا المثال دالا على اللازم المبالغ فيه المبالغ فيه فرق بين قشعر وبين اقشعر. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه. والاستماع إلى الدروس المباشرة بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح متن بناء الأفعال في علم التصريف ألقاه